مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. أيها الإخوة، في كل عصر من العصور بنجد اسم من الأسماء كلمته بترتبط بوجدان الناس. يعني لو نرجع إلى الوراء نتذكر النديم وكلمته وصداها عند الناس. بعد فترة ممكن نتذكر بيرم التونسي وأيضا صدى كلمته عند الناس. نتذكر صلاح جاهين. يمكن دلوقتي لابد وأن نتوقف ونتذكر كلمات عبد الرحمن الأبنودي صاحب ذكريات هذه الحلقة، وأنا برحب بحضرتك. أهلا وسهلا مدام أمين. أستاذ عبد الرحمن الأبنودي، يعني كتقليد هذا البرنامج دائما ضفنا بيرجع بينا في رحلة إلى الوراء منذ الطفولة وذكريات الطفولة اللي بعتقد عندك وعند تكوينك كشاعر لا بد وأن يكون ليها أهمية. نرجع لفين بقى؟ لمحافظة إنا؟ نرجع لقرية أبنود. وأنا بفتح على الدنيا وبلاقي أمي لوحدها، وبعرف إن أبويا رجل عالم ورجل دين وقاضي شرعي، يعني مأذون اسمه القاضي، لكن في قنا في المدينة. هو في الوقت ده كان فيه ما يشبه الانفصال بينه وبين أمي، وأمي كان معاها حمل كبير جدا من البشر اللي أنجبتهم. مات بعضهم وكده، بس كنا حوالي 9. وخاضت المعركة ببسالة شديدة جدا. يعني ده أنا أفادني في أنه لو كنت طلعت لقيت نفسي بنتمي لعالم أبوي، كنت هطلع في مدينة نصف مدينة نصف قرية. بنادر والمدن الصعيد ما هياش مدن حقيقية يعني بالمعنى، في نفس الوقت ما هياش قرى. يعني لا طالت تبقى مدينة ولا طالت تبقى قرية، وبالتالي العلاقات فيها متلخبطة. يعني لو عايزة تحكمي على الصعيد احكمي عليه من قرى مش من مدن، ومدن وخليط. أفادك ليه بقى؟ لأنه انتميت لعالم القرية، لعالم أبنود. وأمي كان لابد، بالرغم ان احنا يعني اخواتي بيتعلموا كده. كنتوا بتعلموا في نفس القريه؟ كان فيها انا مدارس؟ كنت لسه صغير. انما الولاد كانوا بيتعلموا يروحوا المدينه ويرجعوا وما يشوفوش ابوهم. كل يوم يروحوا ويرجعوا؟ يروحوا ويرجعوا. 17 كيلو كده، حاجه زي كده. فكان لابد نعمل، يعني نرتبط بالقريه، يعني نعمل، يعني نشيل شويه من احمال الست الوالده. فرعيت غنم، غنمنا وغنم الآخرين، يعني كنت أرعى الغنم بالمحصول. جنيت قطن، شجر الصنط كده بيطلع ثمر كده اسمه الجرد، يستعمل في الدباغة والسباغة وكده. كنا نفضل نضرب شجر الصنط بالطوب ونلم الجرد في آخر النهار، ونروح نبيعه لعم عزب لعمة بثلاث تعريفة بقرش ونص، يعني بقرشين يعني. انت واخواتك ولا انت واصحابك؟ انا والولاد. اولاد القرية او ولاد الضرب الواحد في القرية. طبعا تبدو طفولة شقية يعني، انما انا مدين لها بان بقيت عبد الرحمن الأبنودي. ده انا بتصور يعني انها بالعكس، دي الطفوله دي يمكن اكسبتك خبرات كتير قوي، اكسبتك احتكاك بنفوس البشر بالاخرين. مش بس يعني، اولا طلعت ابن قريه حقيقي. يعني مش ابن الغني اللي بيراقب القريه من الخارج وهو متعالي عليها، لا. ده انا في صلبها، في حركتها الاساسيه. ما دام ارتبطت هناك بعمل لازم ترتبطي بالغناء. ليه؟ انت عدي يعني طفل مثلا سنه 5 سنين ولا 6 سنين، قبل الشمس تطلع يشرب له كوباية الشاي وياخد الغنمات ويطلع مع العيال وروح يقعد في الغطان في بقايا الحصاد وبقايا المحاصيل، وشوية النجيلة مثلا طلع على جرف ولا حاجة يعني يطلق فيهم الغنمات، يقضي اليوم في ايه؟ لابد ان يقطعوا باللعب وبالغناء. ف من و و ويظل محاصر بالغناء من حواليه، اللي تحت الشواديد بيغنوا، واللي ورا السواق بيغنوا، واللي على النوارج بيغنوا، واللي بيدرسوا بيغنوا، واللي بيدروا بيغنوا. فتلاقي نفسك على ما وصلت سن 9 سنين انت حافظ لك 300 نص اكتر، وهذا الغناء بيظل مع انسان هذه القرية لحد النهاية. يعني بيستعمله بعد كده ورا الساقية وورا الشواديف، وطبعا اشتغلت برضو مواسم ورا السواجي عند الناس بمد قمح يعني كلتين بتاع يعني اخر المحصول. فطبعا هي دي الفترة اللي انا مدين لها فترة بجد. يعني خصبة، خاصة ان انت يعني مرتبط بعالم الكلمة، ولما تشرب كل هذا الكم من الكلمات، الكلمات بقى الصادقة الحقيقية فعلا اللي مرتبطة بالعمل وبال الى جانب حزن امي وجدتي. طبعا هناك النساء في الصعيد ندبات، يعني الست تمسك يعني صبط النخل دي بيقشوا بيها تراب البيت، يعني يكنسوا تعدد تقول في المراسي بتاعتها دي تندب حياتها طبعا. تدور الرحاية تعدد، تخبز تعجن تعدد. يعني فحفظت كمان من أمي دي، وأمي عجيبة يعني. الغنى اللي حفظته من أمي يمكن معظمه من الغنى اللي أنا عملته المعروف. طب زي إيه؟ زي مثلا لو بالعين أنظر حبيبي لو بالعين، زي مثلا قل الوداع حط ايده في ايدي وقل الوداع. يعني كل الاغاني، وما سمعتش غنى امي ده ما سمعتوش عند حد تاني. يعني ما حسيتش يعني وما صادفتش تاني هذه النصوص في شفاه اخرى. ودايما استغرب يعني ياما انت جايبه الغنى ده منين؟ يعني انا بسجل كل اغاني الصعيد، يكون هي كمان كانت بتالف لا صليقه. لا هي ما بتالفش، كله ميراث. كل واحده بتشيل تورث عن امها شويه الغنى دول الحزينه واواني الدمع. يعني عندهم رصيد من الدموع لا ينفد يعني. فتصابي بالحساسيه المفرطه من وقت مبكر جدا، تطلعي حساسه جدا طبعا، وفي نفس الوقت برصيد هائل. انا دايما اقول انه لو اتيح لاهالي القريه دي يعني او العيال اللي اتربت معايا دي في طفولتي ان يتعلموا، كانوا كلهم يطلعوا شعراء. يطلعوا شعراء. ليك اخ شاعر؟ ليه اخويا الصغير لا واخويا الكبير جلال لبنودي شاعر كبير يعني. طب وابويا ايضا ابويا شاعر له ديوانين مطبوعين وكده، يعني له برده، عامل نهج برده زي برده البصيري مطبوعه، وله الفيه في النحو بالشعر، يعني هو شاعر كبير. طب الوالد يعني ما كانش له اثر في حياتك في الوقت ده؟ ما انا جاي لحضرتك فيما طبعا على سن 7 ولا حاجة كان هو حل مشاكله مع أمي، اللي هي مش مشاكل ولا حاجة، إنما أنا أعتقد إن دي كانت مشاكل الانتقال من طبقة لطبقة. يعني راجل بيتحول من فلاح لأفندي لشيخ لمنصب. يعني هو كان هو وإخواته الأربعة بيشتغلوا في طاحونة بتاع راجل عندنا عنده طاحونة، راجل خواجة كده نقول إحنا خواجة. واحد على الجمع، واحد يستلقى الدقيق من تحت، واحد على الميزان، واحد للإشراف العام. كان أبويا دون يهرب من الطاحونة دي ويروح يتعلم في الكتاب يحفظ القرآن. جدي أحمد عبد الوهاب ده الذي لم يرى مبتسما في حياته يعني بشهادة القرية كلها، يروح يطل كده في الطاحونة يعني في صمت، لا يجد محمود ده اللي هو والدك. أبوي يروح عارف سكته انه في الكتاب، يروح داخل الكتاب ياخده من وسط العيال اللي قاعده تتعلم ويصخه من رجليه في ضروب القريه يجره ويرميه في الطاحون. لانه طبعا المراه لا تعمل عندنا، ولانه ده يعني مفروض ياكل يعني في افواه مسؤولة منه، يعني الواقع صعب جدا. فالراجل بينتقل من الواقع المرير جدا ده من تحت الصفر الاجتماعي لفجأة يصبح راجل مأذون شرعي، ويصبح إمام أكبر مسجد في قنا، وأستاذ لغة عربية، وشاعر ينظر إليه، وجه يعني وجه اجتماعي يعني بارز يعني، ويقعد مع الكبار. اختل توازنه، اختل فجعل غلبانة يعني، واخد بال حضرتك. والغلبانة دي إنسانة أمية لكن غنية غنى مهول، يعني حتى الآن كل أشعاري محاولة يعني استدانة لغتها. إن أنا أبقى أمي في الأول، يعني لما هي بتقول تصورها في مثلا أغنية بتاع بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بتقولها نجاح سلام الصبح، ده تقريبا كلام أمي. أيوة سافر بس حاول كل لحظة تكون معايا، هبعت الندم برسائله، يعني ده كلامها العادي. ده كلام يبكي أستاذ عبد الرحمن فعلا. كم من الدموع أنا يعني بالرغم أن أبوي شاعر وطلعت لقيت أخويا الكبير شاعر، إلا أن أنا بأدين يعني تأثرك الأكثر بالوالدة يعني بتلمستي الحقيقة على دين. طب دي الفترة اللي ما قبل الذهاب إلى المدرسة، بعد كده ذهبت إلى المدرسة في المدينة بقى. أيوة رحت في قنا وتلمينا طبعا وخلاص، عبرت الفترة القاسية بالنسبة لأمي. لكن ظليتوا في أبنود ولا كلكم انتقلتوا؟ لا ما لكن بيوتنا وأرضنا وما عرفوا كلام من ده في القرية. يعني كل العيلة انتقلت بقى. يعني نروح مثلا وارجع أنا أخذ الأجازة كلها في أبنود. ودي فترة التفتح الكبير. يعني بدأت أتعلم في المدرسة وتحت اشراف ابوي لانه استاذ لغه عربيه وكده، وفي نفس الوقت حنيني الجارف لعالمي في القريه. حتى فيما بعد لما نطقت شعر وقلت، وكان لابد طبعا اكتب شعر زي ما بناخد في المدرسه وزي ما شفت ابوي كتب شعر واخويا كتب شعر العمود التقليدي. لما خدت الشعر ده اروح اقراه لاصحابي واحبابي طبعا جدا يعني اللي في القريه، اتوجدت المسافة بيني وبينهم. ازاي بقى؟ ما اتصلناش. بقيت انا بلغتي الفصحى وهم بعالمهم الشعبي طبعا. ما حصلش الصلة العظيمة اللي تحصل بين شاعر وجمهور، على الاقل في الوقت ده كان جمهورهم احبابي. يعني حسيت بكده؟ حسيت جدا. حسيت ان انا بهين نفسي وبهينهم. ويمكن من هنا أنا اتجهت للعامية من وقت مبكر بقرار خاص ذاتي جدا جدا جدا، واخد بالك؟ وده عمل لي مشاكل كثيرة مع المرحوم الوالد الشيخ الأبنودي. لأنه أعتبر أن أنا بهدم اللغة العربية اللي هو يعني يقدسها تقديس كبير، وبهدم عمود الشعر وبخرب الشعر. وهو قطع لي أول ديوان أنا كتبته يعني، وظل يعني حنقي عليه يعني شديد جدا بسبب هذا الديوان اللي قطعه، يعني ما كانش ديمقراطي. ولذلك انا خدت معركه العاميه والفصحى من الطفوله مع الوالد اساسا، مع الوالد ومع اخويا الكبير الشيخ جلال، خدت معاهم معركه يعني شديده. وبالتالي طرحت كل القضايا اللي بتطرح الان حول شعراء العاميه. طب استاذ عبد الرحمن الابنودي، حضرتك قلت اول ما قلت الشعر او اول ما قلت الكلمه كان امتى اول ده؟ والله ما فاكر، لكن كان سني مثلا 14 سنه. يعني طب كنت ده سابق عليه قراءات معينه؟ اصل مش معقول تبدا. هقول لحضرتك، احنا كنا الاول صديقين انا والمرحوم الشاعر امل دنقل اللي توفى من سنتين، كان والده شيخ ايضا وكان صديق ابويا وكان شاعر. ابوه يعني هو وضعه زي وضع الحقيقه يعني، الا ان والده توفي في وقت مبكر وده اتاح له يعني قدر من الاستقلال من وقت مبكر. انا ظليت يعني ان كل نزواتي اكبتها وكل قدرتي على التحرر والتجريب برضو يعني اقمعها حفاظا على احترام والدي في المدينة. أنا ابن الشيخ، الراجل معتبر جدا اللي يعني بيفتي في كل قضايا الناس وكده، يعني يعتبر رجل الدين الأول في محافظة قنا أصلا. فبالتالي ده يعني كنت أضحي بأشياء كثيرة جدا خاصة بي أنا، يعني كنت أحب أعملها وأحب أكونها حفاظا على يعني هيبة الرجل وكده ووضعه يعني. طيب القراءات بقى؟ القراءات في الوقت ده انا وامل، امل كان دؤوب الله يرحمه، كان دؤوب يعني يعرف يجيب لنا كتب. يعني طبعا في الواقع اللي احنا فيه ده انت محاطه بكتب صفراء، كتب الفقه وكتب النحو والشريعه ولد صغير مش ممكن يعني بحال من الأحوال. يعني أنا لم أقرأ مثلا كل هذا إلا من الخمسة ست أعوام الأخيرة، ودخلت كلية الآداب درسته كتراث. لكن في ذلك الوقت كان يعني مثلا من أول ما نطق أنيس منصور، نجيب محفوظ، يعني كان أمل لديه القدرة إن هو يتحرك أكتر ويسافر ويجيب لنا. ثم انضم إلينا الكاتب القصاص يحيى الطاهر عبد الله، أيوة. الله يرحمه أيضا. فبقينا احنا الثلاثة يعني كل من جانب يعني نسعى لتكوين بعض يعني بشكل. وأنا يمكن شجعني شوية كمان على الانفلات للعامية، إعطاء أمل فرصة أن يعبر بالفصحى وأن أعبر بالعامية. ويحيى ما كناش عارفين اتجاهه حتى الآن، يعني يحيى كان بيكتب شعر في الوقت ده لا، ولا كان ناقدنا الكبير، كان قاري مثلا العقد والمزني وما أدراك، ويعني إيه يعني العصا المسلطة علينا يعني في كل وقت يعني، وناقدنا إلى أن كتب القصة والرواية، لكن كتبهم في وقت متأخر يعني. حوالي سنة 60 أو المقال يعني. صاحبتكم أمينة صبري مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.